اسمح لي، كيف أروح البريد؟ لف يمين في آخر الشارع. وبعدين روح للإشارة ولف شمال، البريد مقابل البنك. مشكور، لا شكر على واجب.